تلبسونها

الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب حيث لا يشعرون. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين

كنا ندعو من

وقلبه مطمئن صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة استحب الحياة فأذاقها الله لباس فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب متاع قليل ولهم عذاب أليم قصصنا عليك من قبل وما ظلمناه ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم شاكرا لأنعمه اجتباه والذين هم محسنون.